بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قلتم رضي الله عنكم، وقول المؤلف والشركة يريد به أنه يجب معرفة أحكام الشركة على من أراد تعاطيها، والشركة هي عقد يتضمن ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع، أي من غير تعيين حصة كل منهما في هذا الشيء. والصحيحة في مذهب الإمام الشافعي ما كان مبنيا على خلط مالين لاثنين مثلا، ويشترط فيه عنده كونه مثليا، أي مما يحصر بالكيل أو الوزن، ويمكن ضبطه بالصفة، أي وصفا دقيقا يخرج من الجهالة المطلقة، ولفظ يشعر بالإذن في التصرف لكليهما، ولا يشترط العلم بقدر كل من المالين عند العقد إذا أمكن معرفته بعده بمراجعة نحو حساب. ولا يجوز لأحدهما أن يبيع بأقل من ثمن المثل، أو بثمن المثل وثم راغب بأزيد، ولا بالأجل، ولا يسافر به أو يدفعه لمن يعمل فيه متبرعا بلا إذن من شريكه. ويشترط في الشركة أن يكون الربح والخسران على قدر المالين، ولكل واحد من الشريكين فسخها متى شاء، ومتى مات أحد الشريكين انفسخت الشركة، وكذلك إذا جن. وقول المؤلف والمساقاة يريد به أنه يجب معرفة أحكام المساقات على من أراد تعاطيها، والمساقات هي معاملة شخص على شجر ليتعهده بنحو سقي، على أن تكون الثمرة بينهما، وهي من العقود اللازمة كالإجارة. ويشترط فيها أن يكون العاقد مالكا أو وكيله، وهو يعد ركنا، وكذلك العامل. ويشترط في العامل ما يشترط في القراض، وهو استقلاله بالعمل. ثم العمل فيها على وجهين: عمل يقصد به حفظ الأصل ولا يتكرر، كبناء الحيطان وحفر النهر فهو على المالك، وعمل يحتاجه الثمر لصلاحه مما يتكرر، كسقي وتنقية وتنحية حشيش وقضبان مضرة بالشجرة، وحفظ الثمر وتجفيفه وجداد، فهو على العامل. ومن أركانها العمل، ويشترط فيه عدم شرط ما ليس على أحدهما عليه، فلو شرط على العامل بناء الجدر أو على المالك تنقية النهر لم يصح، وأن يقدر بزمن معلوم يثمر فيه الشجر غالبا كسنة، أما إذا أطلقت فلا تصح، وأن يعين المالك للعامل جزءا معلوما من الثمرة كنصفها أو ثلثها، وعقد المساقات لازم من الطرفين. أي ليس لأحد فيه الخيار والفصل. أي ليس لأحدهما فيه الخيار بالفسخ. والفسخ. نعم. هذه أي ليس لأحدهما فيه الخيار والفسخ أم بالفسخ مولانا؟ والفسخ. نعم. ويشترط في المساقات أن يكون الشجر مغروسا معينا يقول له ساقيتك على هذا النخيل إلى وقت كذا، أي إلى وقت يكفي أن يثمر فيه الشجر ويجف مثلا، على أن يكون الثمر بيني وبينك نصفان، ويشترط قبول العامل. والمساقات جائزة على شيئين فقط، النخل والكرم، فلا تجوز المساقات على غيرهما كتين ومشمش. وأما المخابرة ففي المذهب فيها خلاف، وهي معاملة على أرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل، وكذلك المزارعة على وجه الاستقلال ففيها في المذهب خلاف، وهي مثل المخابرة إلا أن البذر من المالك، وتصح إن جعلت تابعة للمساقات، كما إذا كان بين الشجر بياض أي أرض لا زرع فيها، وعثر إفراد الشجر بالسقي واتحد العقد والعامل، فتصح في هذه الحال ولو تفاوت الجزآن المشروطان من الثمر والزرع. أكرمكم الله. نعم.